مجرب وليس فيه لدوى بالتجارب، كان يفيد بروده ولا يفيد لين، ما يضر، ما في محذور. نعم نعم نعم من القواقل. لا هذا جيد المحبوس عن الرافع به سهل، اما العين يقرا في الرقعه الشرعيه ويؤخذ من العائن، يضرب العين يستغسل له، يغسل داخله ازاله وركبتيه وقدميه ووجهه ويديه. من هو صاحب العين يعني اللي يصيب بالعين؟ اذا كان جمع الناس من اصابوا بالعين يخلف. نعم يطلب استغفره. نعم نعم نعم. لا لا لا ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا جلد مخبأة، كان يغتسل فرآه قال ولا جلد مخبأة فلبط فقط في الحال، قال لعلم أحدكم يقتل أخاه على أن يبرك، ثم أمره أن يستغسل فبماء واغتسل وغسل داخلة إزاله وغسل ركبتيه ويديه وقدميه ووجهه ثم صب عليه فقام كأنما نشف من الإغاثة. نعم يعني القيم رحمه الله وذهب إلى المؤلف، أما قول بعضهم قد يفتي بعض العلماء بأنه يجوز مثل حل السادس منه للضرورة، لكن هذا ما ينبغي فتح الباب مثل هذا. صواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تبع للمقيم، هذا هو الصواب الذي ينبغي. نعم. ماذا يسمعون بالأحاديث التي ذكرها في الباب؟ نعم. يعني يفتون بهذه الفتوى. يفتون إيش؟ يجوز حل السحر بسحر مثل. فهي الضرورة، يقول للضرورة، يعني يأخذهم بعموم الأدلة، لكن ما الجمع بين الأدلة والآثار حسب كما ذكر المقيمات. نعم. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن النشرة. نعم، ويحمل على النشرة المحرمة هي التي من عملها الجاهلية. نعم. الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. نعم، المنهي عنه نسأل النشرة التي هي أصنامها الجاهلية وهي أحل بسحر مثله، والنشرة الجائزة ما كانت بالأدوية والدعوات والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة. نعم. اسمع عليك. نعم. باب ما جاء في التطير. نعم. سم. يقول: ما هي العلامات التي يعرف بها الساحر؟ لأن بعضهم يعالج بالقرآن ثم يأتي ببعض الأفعال الغريبة. نعم، العلامات على الساحر أولا تكون حاله غير مستقيمة، يكون منحرف، يكون لا يؤدي الصلوات الخمس، وفي الغالب أنه يكون سحر في ولا سيما في بلادنا، يكون في أماكن ضيقة مظلمة وأماكن منتنة ويكون بعيد عن الاجتماعات على الناس. من علامة أنه يأمر بمن أتى إليه أعطني ثوب ولا غترة ولا كذا، ويسأل عن اسمه وعن اسم أمه وكذا، كل هذه من علامات أنه مشعوذ. ويشد الداعي يكون يسأل عن اسم أمه ما لا دخل، يكون يقول أتي ثوب ولا أتي غترة ولا أتي شيء من المريض، كل هذا من علامات. من علامة أيضا سوء حاله، وأنه معروف بفساد الحال وعدم الاستقامة على طاعة الله، ترك الصلاة والتلبس بالنجاسات، ترك الاغتسال والرائحة المنتنة والبعد عن الناس، كل هذه من علامات. بعض السحرة قد يقرأ شيئا من القرآن باب ذر الرماد في العيون، باب التخدير، إذا جئت أمامه رفع صوته وقرأ الفاتحة أو قرأ قل هو الله أحد حتى تأمن تطمئن إليه، ثم بعد ذلك يتكلم بالسحر. نعم. يقول: وما حكم مسك القارئ بجبهة المرأة التي يقرأ عليها أثناء القراءة للعلاج من السحر؟ إذا كانت أجنبية لا يجوز لها، لا يجوز أن يمسها، أما إذا كانت محارم لا بأس، أما أجنبية لا يمسها، يقرأ بدون مسك، ما في داعي لمسك، لا مس جبهتها ولا يدها ولا رأسها. نعم. هذا غلط. ها؟ نعم. تخرج له بعض الشعر ولا يقرأ؟ لا لا تخرج، لا تخرج. هذا اسمه يفصل عليها بجملة. نعم. ها؟ كويس. ولا مراحة لا يمسها. نعم. من ينكر شيخ؟ من قال ان هذا للضرورة كما ان الطبيب له ان يمس